ويضيف الأخ محمد زهير الرفاعي ويسأل السؤال التالي: كيف كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تمتع أو قرن أو أفرد؟ أفيدونا أفادكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من العلم، وتواتر في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى بالحج جميعا، وقال لولا أن معي الهدي لأحللت معكم. المقصود أنه حج قارئا لبى بهما جميعا، للمرأة وحج جميعا، وبقي على إحرامه لأنه كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين لم يسبقوا الهدي فإنه أمرهم بالإحلال، فحلوا فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأحرموا بالحج والتروية عند توجههم إلى منى. وأما صلى الله عليه وسلم فكان قارئا، هذا هو الصواب، لبى بالحج جميعا، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. ولكونه ساق الهدي لم يتحلل مع الناس، بل بقي على إحرامه حتى حل منهما جميعا يوم النحر، فرمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق رأسه ثم تحلل وتطيب ثم ركب إلى بيت فطاف بطواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق. نعم.